قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. تعلقات، نحن قلنا وأما على الإجمال فلها تعلقان: تعلق صلوحي قديم. هلا نحن ذكرنا انه التعلقات التفصيليه لشو؟ للقدره والاراده. تتعلق على الاجمال تعلقان: قال تعلق صلوحي قديم، وتعلق تنجيزي حادث. طيب هلا نحن لما ذكرنا التعلقات الدرس الماضي شو ذكرنا؟ ذكرنا التعلقات، قلنا في عندي تعلق تفصيلي وهو 7 تعلقات: الممكن قبل أن يخلقه الله هو في القبضة، بعد أن خلقه بقي في القبضة، إن شاء أعدمه وإن شاء تركه، ثم بعد أن يعدمه إن شاء فهو في القبضة، إن شاء أبقاه عدما وإن شاء، وهكذا. هاي التعلقات التفصيلية 7 للقدرة. في عندي تعلق إجمالي، تتعلق القدرة تعلق على الإجمال صلوحي قديم. قال شو معنى صلوحي قديم؟ قال صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام، صح؟ القدرة قبل أن توجدنا، نقول تعلقت بنا جميعا. راح أخليكم تكتبوا يا أخوانا. القدرة قبل أن تخلقنا شو منقول؟ صالحة لأن توجدني، وصالحة لأن توجدك، وصالحة. هذا التعلق الصليحي شو منسميه؟ تعلق قديم، يعني قبل أن يوجدنا الله قدرته صالحة لإيجادنا ولا لا؟ صالحة. هذا التعلق قديم ولا حادث؟ هذا تعلق قديم. لما منقول تعلق تنجيزي حادث، هذا شو؟ أنت إيمة توجدت؟ 1980. فهذا اسمه شو؟ تعلق تنجيزي حادث. لما قلنا تنجيزي شو يعني تنجيزي؟ أمر نجز. هذا التعلق يكون حادثا ليش؟ لأنه تنجيزي. طيب سؤال، ليش ما قلنا تنجيزي قديم؟ لو تعلقت قدرة الله بنا تعلقا تنجيزيا قديما، معناته نحن أيمت موجودين؟ موجودين من القدم، بس نحن من الحوادث. فنقول القدرة على الإجمال لها تعلقان: تعلق صلوحي قديم وهي صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام، وتعلق تنجيزي حادث وهي لحظة وجود كل حادث من هذه الحوادث. شو عم يقول؟ نعم، للإيجاد تصلح أن تبقيك عدما وتصلح أن توجدك، هذا قلنا القبضة، صح؟ فشو عم يقول؟ قال وأما على الإجمال فلها تعلقان: تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث. والتنجيزي خاص شو؟ بالإيجاد والإعدام. أما الصلوحي، هذا سؤالك شيخي، صلوحي هو الأصل أنه للإيجاد فقط، أي نعم، بس ليش قلنا إعدام؟ يعني أن تبقيك على ما كنت عليه. قدرة لما كان الله موجود أنت ما كنت موجود، فنقول أنت عدم، فالقدرة صالحة أن تبقيك شو؟ عدما. فضل عندي شيخ أحمد لهون. طيب باللي بدي حب يكتب يكتب، هو مكتوب بس تتعلق بالممكن. قلنا ليش القدرة لا تتعلق بالواجب؟ صح؟ لأنه لابد أن تتعلق القدرة بشيء يقبل، يكون قابلا للإيجاد والإعدام. فلو تعلقت بالواجب لازم تحصيل الحاصل، فنقول الواجب لا يقبل الأثر، يعني القدرة لا تؤثر فيه، مو عجزا في القدرة ولكن هو لا يقبل بذاته، لا يقبل. وقلت لك إذا بتقول مثلا هل نستطيع أن نغلق الباب المغلق، تقول لي سؤال خطأ. فالقدرة لا تتعلق بشيء محصل، والواجب أمر شو؟ محصل لا تتعلق به القدرة. طيب لا تتعلق بالمستحيل، لأنها لو تعلقت بالمستحيل إما أن تجده وأما أن تعدمه، والمستحيل لا يقبل الوجود أصلا، فنقول لزم قلب الحقائق. هذا الكلام. فشو بيقولوا؟ بيعبروا عن العبارة هاي، بيقولوا الواجب والمستحيل لا يقبلان الأثر، ما بيقبلوا أنه يتأثروا. هذا حكم شو؟ هذا حكم عقلي. تمام يا أخوان الكرام؟ لذلك هلأ كنت هلأ كان عندي درس عقيدة قبل المغرب، فكنا عم نضرب مثال للواجب والجائز والمستحيل العقلي. إنالو لما بتقول واحد زائد واحد الجواب اثنين، ما حكم هذا الجواب؟ مثلناها بالأرقام لأنه لغة الأرقام أسهل. قال لي اثنين واجب. قلت له طيب ما حكم واحد زائد واحد يساوي خمسة؟ قال لي مستحيل. طيب في جائز لواحد زائد واحد؟ ما في جائز. خيارين ما في واحد. تقول لي طيب ممكن نحن نخلي له خيار ثالث؟ ما ممكن، لأنه واحد زائد واحد يا بدي يكون الجواب اثنين شيخ أنس بتكون واجب، يا ما بدي يكون خمسة وهو مستحيل، فما في عندي حال الجائز. أما أنا شخص أنا أن أخذ مكان من الفراغ واجب، جسم لا فراغ له مستحيل، جسم لونه أبيض جائز أن يكون أبيض، جائز أن يكون أحمر. فمو شرط أنه كل شيء نطبق عليه الثلاثة. في أشياء لا تقبل، أمور الرياضيات يا أما واجب يا أما مستحيل، لأن قوانين عقلية. أما بالفيزياء، الفيزياء أحكامها عادية، ممكن ما يصير دافعة أرخميدس لأنه حكم عادي، الطوفان حكم عادي. طيب قال وذلك أن الواجب والمستحيل لا يقبلان الأثر لذاتهما، والأثر هو الوجود بعد العدم أو بالعكس. قال فالواجب لا يقبل العدم قطعا لا سابقا ولا لاحقا، لا يقبل الأثر مطلقا، والمستحيل لا يقبل الوجود قطعا. ويا أخوانا خلينا ندرس أبعاد الموضوع. لو قلنا قدرة الله تتعلق بالواجب أو بالمستحيل، ما عاد في عندي حكم محترم، انتقضت أحكام الحكم العقلي، فلا يوجد عندي دليل على أي شيء، على أي شيء. إذا جعلت أقول لك ما حكم أن أكون أمامك الآن، هلأ أنا محصل. طيب ما حكم وأنا أمامك أن أكون خلفك؟ اللي مستحيل بنفس اللحظة. أي لا، بس لما أنت جعلت القدرة تتعلق بكل أقسام الحكم العقلي فممكن أكون أمامك وخلفك بنفس اللحظة، فما عندي إثبات لأي شيء صفة. قال والمستحيل لا يقبل الوجود قطعا، والقدرة والإرادة من صفات التأثير. نحن لما قسمنا الصفات قلنا الصفات إما تأثير قدرة وإرادة، أو كشف علم سمع بصر، أو دلالة وبيان وهو الكلام، أو الحياة لا تتعلق بشيء. قال فهما القدرة والإرادة إن تعلقتا بوجود الواجب كذات الإله يكون تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل شو بيقولوا؟ لازمه اجتماع النقيضين. احفظوها العبارة يا أخواننا ولو كانت ممكن. تحصيل الحاصل لازمه اجتماع النقيضين. لما بقول لك تحصيل الشيء يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه غير موجود. بيقول لك واحد أنا أريد أن أحصل عملا، إذن هو العمل غير موجود الآن عنده. أنا بدي أحصل مال، إذن المال الآن غير موجود مبدئيا عندي. فتحصيل الشيء يقتضي أنه غير موجود، وكونه حاصل يقتضي أنه موجود، فاجتمع الوجود واللا وجود، وهذا جمع بين النقيضين. تمام؟ طيب وهو مستحيل. قال فهما إن تعلقتا بوجود الواجب كذات الإله يكون تحصيل الحاصل، وهو مستحيل وتهافت، وإن تعلقتا بإعدامه يكون قلبا للحقيقة. صار المستحيل إما ممكنا أو واجبا، لأن الواجب لا يقبل العدم، فلو عدم لا يكون واجبا، وإن تعلقتا بإعدام المستحيل فهو تحصيل الحاصل أيضا. ليش؟ أن تعدم المعدوم تحصيل حاصل، وهو مستحيل، وإن تعلقتا بإيجاده فهو قلب للحقيقة أيضا وهو مستحيل كما تقدم. تمام؟ تفضل. قلب الحقائق مو هي مو حكم عقلي. لا، أن تجعل الواجب جائز والجائز واجب، هذا شو؟ الأحكام العقلي. قلب الحقائق إنسان يصير فرس حكم عادي، أما قلب الحقائق الواجب يكون مستحيل والمستحيل يكون واجب، هذا حكم عقلي ما بصير. تمام؟ الحقائق إنه بشر يصير غير بشر حكم عادي. تمام؟ لذلك إحنا منقول دائما تقريبا منقول المستحيل العقلي الإنسان لا يستطيع أن يتصوره، لا يقبل العقل وجوده. أما المستحيل العادي، ها هلا لو قلت لك تصور لي جسم لا ساكن ولا متحرك، قد ما تعصر مخك ما بيطلع معك شيء، لأنه لا يقبل العقل وجوده، هذا حكم عقلي، شوفه مستحيل عقلي. قلت لك تصور جسم ليس له محل من الفراغ، شو بتقول لي؟ مستحيل عقلي. أما لو قلت لك تصور إنسان له جناحين ويطير، تتصور، حكم عادي، مستحيل عادي نقول عنه. تمام؟ لذلك من التعريفات، ارجعوا للتعريف، شو عرفنا المستحيل العقلي؟ ما لا يقبل العقل وجوده، ما بيقبل العقل أبدا وجوده، لو تصوره يحكم عليه بأنه مستحيل. طيب، فإذا القدرة والإرادة لا تتعلقان إلا بالجائز أو شو نسميه الممكن. وبهذا تعلم أن قدرة الله وإرادته ليس من وظيفتهما أن تتعلقا بالواجب والمستحيل. ما قال ما بتحسن ما بيحسن الله، ليس من وظيفتهما. كما أن الإنسان الذي لا يرى بأذنه لا يسمى أعمى، ليش؟ لأنه ليس من وظيفة الأذن أن ترى. ولو تعلقت القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل لوقع نقص وتهافت وتخليط لا يقبله العقل ولا يقره الذوق ولا يرضاه المنطق، وذلك يسلب الألوهية عمن يستحقها ويعطيها لمن لا يستحقها. شو حكم هذا يكون الأخ إله؟ إذا نقضت أحكام حكم العقل جائز، والله كمان جائز، يعني صارت أوصاف الله يقبل البشر أن يتصف بها والعكس، لاحظها. وذلك يسلب الألوهية عمن يستحقها ويعطيها لمن لا يستحقها، ويقلب حقيقة الواجب ممكنا والمستحيل واجبا والممكن مستحيلا، إلى غير ذلك من التناقض المردود. وإنما الكمال والواجب أن تقتصر القدرة والإرادة على تعلقهما بالممكن. فإذا لا يرد قول من قال إن الله سبحانه وتعالى إذا لم يتخذ لنفسه زوجة أو ولدا يكون عاجزا، يعني البعض شو بيقول؟ الله يستطيع أن يتخذ زوجة، نقول هذا الحكم شو اسمه؟ أن يكون لله زوجة أو ولد مستحيل عقلا، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي. تمام؟ لأنه ليس من وظيفتها. فالبعض شو قال؟ لو أراد الله أن يتخذ زوجة لاتخذ، أو الله لو يستطيع أن يتخذ زوجة، نقول له السؤال خطأ وهذا الطرح خطأ، لأن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. والعجز عليه مستحيل، فإذا يجوز على الله أن يتخذ لنفسه زوجة أو ولدا، هذا محال، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده. ولم ينتبه هذا القائل أن تعلق القدرة والإرادة لا يكون بالمستحيل، والزوج والولد مستحيل أن يتصف الله بهما، وعدم تعلقهما بالمستحيل هو الكمال، بالعكس نقص إذا بدي تعلق قدرة الله بالمستحيل، لئلا تقع هذه النقائض المتقدمة. شو النقائض المتقدمة؟ أن تصلب صفات الله وتعطيها للبشر والعكس. ولم ينتبه أيضا أن الزوجة والولد لا يكونان إلا شو؟ للمضطر الذي تسوقه الشهوة مرغما عاجزا عن أن يدفعها عن نفسه، ولا يكون الولد إلا للناقص الذي يريد أن يتكمل بولد يساعده على مهمات الحياة والعيش، إلى غير ذلك من النقائص التي تنزه عنها القادر على كل شيء. فإذا قصر الإرادة والقدرة على الممكن هو الواجب الذي لا يرضى العقل بغيره، وما عداه هو الذي يقع فيه تخليط في المعقولات وهوس وجنون. صفة العلم ودليلها. إذا خلصنا نحن التعلقات الإجمالية الاثنين والتعلقات التفصيلية وهي السبعة. طيب. طيب خلينا نحط نحن التعريف على اللوح مشان نحل القيود تبعه. صفة العلم صفة وجودية قائمة بذاته تعالى. تقريبا هون هلا انتهى التعريف. ينكشف بها الشيء على ما هو به، على وجه الإحاطة، بدون سبق خفاء. نقطة. طيب هلا شو عم يقول هو؟ عم يقول هو صفة وجودية. لما قلنا صفة وجودية عن شو احترز؟ عن السلبية، صحيح؟ قائمة بذاته تعالى، أيضا السلبية لا تقوم بذاته تعالى. هذه شو قلنا عنها؟ وظيفة صفة العلم. لذلك نحن قلنا صفة العلم من صفات الكشف. راح ينبني على ذلك إنه هي مو من صفات التأثير. شوفوا نحن قلنا القدرة والإرادة لا تتعلق بالواجب. ليش؟ لأنه لو تعلقت بالواجب لابد أن تؤثر به، صح؟ والواجب لا يقبل الأثر لذاته. ولا تعلقت بالمستحيل لابد أن تؤثر به، والمستحيل لا يقبل الأثر لذاته. عرفنا ليش نحن منعنا تعلق القدرة بالواجب والمستحيل؟ منعنا هذا التعلق ليش؟ لأن القدرة من صفات التأثير، والواجب لا يقبل التأثير لأن العقل لا يقبل عدمه، والمستحيل لا يقبل العقل وجوده. صحيح يا شباب؟ أما نحن لو قلنا الكشف ما عندنا مشكلة نقول الآن العلم بماذا يتعلق؟ بالواجب والجائز والمستحيل. ليش العلم يتعلق بالواجب؟ لأنه ما في تأثير. شو معنى تعلق العلم بالواجب؟ قال تعلق العلم بالواجب، الله ألا يعلم ذاته؟ ألم يكشف عن ذاته؟ ألا يعلم ذاته؟ فتعلق العلم بذات الله شو اسمه؟ تعلق بالواجب. فما في مشكلة، بما أنه ما في تأثير لا إشكال أنه العلم يتعلق بكل أقسام الحكم العقلي، الواجب والجائز والمستحيل. طيب وعلم الله بي في أنا شو اسمه؟ اسمه تعلق بالجائز. والله ألا يعلم أن شريكه مستحيل؟ فتعلق علم الله بالشريك اسمه تعلق بالمستحيل. ها كيف تتعلق علم الله بالواجب؟ تعلقه بذاته وصفاته، هذا تعلق بالواجب. تعلقه بنا وبأوصافنا وبالمخلوقات تعلق جائز. وتعلقه بالشريك هذا شو؟ تعلق مستحيل. مرة طرحنا مسألة، شوفوا مشان الواحد ما يلبس علينا، أنا شو حكم وجودي؟ قال أنا حكم وجودي لذاتي بدون ما تنظر لعلم الله أنا جائز الوجود، بدليل أني لم أكن موجود ثم وجدت. أما قبل أن يخلق الله الخلق علم الله يتعلق بي أنه أنا سوف أولد عام كذا كذا كذا، صار وجودي شو؟ واجب، ولكن لغيري، لتعلق علم الله بي. أنت ما حكم وجودك؟ واجب. ليش؟ لأن علم الله لا يتخلف. فعلم الله سبحانه وتعالى تعلقت بأنه علي سوف يوجد 1990، نقول إذن لازم شو؟ لازم يوجد. فهل بصير صار واجب الوجود؟ قال نحن لما نتكلم عن واجب الوجود مين واجب الوجود؟ قال واجب الوجود لذاته. أما هذا صار واجب الوجود ليش؟ لتعلق علم الله به. فشو بيقولوا؟ بيقولوا الواجب بالغير ممكن في نفسه. شو صف الفرق بين وجودي ووجود الله إذا كلانا واجب؟ نقول الله واجب بذاته مو لتعلق شيء بشيء، وأنا واجب لتعلق علم الله به. تمام يا أخوانا؟ قال العلم صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، هاي وظيفة العلم، ينكشف بها الشيء، تمام، على ما هو به. هل أنت قد تعلم الشيء فتتبين خلافه أحيانا؟ فهذا العلم جهل. أما علم الله يكشف الأشياء على ما هي عليه، يعلم تفاصيل الأشياء على ما هي عليه، يعلم الكليات والجزئيات على ما هي عليه. قال ينكشف به الشيء على ما هو به على وجه الإحاطة. علم الله شو؟ محيط. أما أنت علمك ليس محيطا بدون سبق خفاء. أنا علمي وعلمك حتى لو تعلمنا شغلة صح شو؟ كانت مسبوقة بجهل ثم تعلمنا. أما علم الله أزلا وأبدا غير مسبوق بالجهل، فعلمه لا يسبقه خفاء. علم الله لا يسبقه خفاء. طيب، قال العلم هو صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، ينكشف بها الشيء على ما هو به، يعني على صفته التي هو عليها. لو انكشف على خلاف ما هو به هذا ما صف علم. على وجه الإحاطة بدون سبق خفاء. الدليل، قال لو أنك رأيت خطا مبدعا، خط جميل في حسنه وتنسيقه، لوحة فنية، ورقة مصحف مكتوبة بدقة وإملائه، وقلت إن هذا الخط قد وجد صدفة من غير عالم به، مين بذكرني بالصدفة؟ إيه بس قلنا الصدفة تصلح شو؟ الصدفة وصف للفعل وليست فاعلا. يعني مثلا شو معنى وصف للفعل؟ لو أجينا أنا ضربت لكم مثال، لو لقينا البلور مكسور فسألني واحد مين كسره؟ بقول له صدفة. الصدفة بتكسر؟ ماذا أقول؟ أقول كسره شخص. إذن الفاعل شخص، كيف كسره؟ صدفة. فالصدفة فاعل ولا وصف للفاعل؟ وصف للفاعل. فلا يصلح الصدفة أولا أن تكون فاعلا، تمام؟ ممكن أنا فعلا أكسر البلور، أنا الكاسر، أنا الفاعل، ولكن كسر البلور شلون صار؟ صار صدفة. طيب كسر البلور بده كثير إعمال تشغيل مخ؟ ما بده إعمال عقل. فالفعل العشوائي يمكن أن يحصل صدفة. بتقلي شلون كسر بلور؟ بقول لك والله أنا كسرته صدفة. بتقلي ما في مشكلة. أما ثاني يوم نحن لما إجينا البلور لقيناه راكب وأخذين مقاساته وحاطين له أفل وحاطين له الجلد هذا اللي يحوطه، بتقلي من فعله؟ بقول لك شخص. بتقلي كيف؟ ما بصير يكون صدفة. ليش؟ لأن الفعل المنظم ينافي الصدفة. فكيف لو كان الفعل المنظم قلب يضخ دم وأمعاء وشرايين وكلية ودورة دموية؟ معناته هون صار الجهاز جدا معقد. فاحتمال استحالة الصدفة احتمال يصير مستحيل، ما عاد في احتمال، مستحيل أن يكون صدفة. كل ما دق الفعل. وضربنا مثال أنه لو جبنا سعدان إذا بتتذكروه وحط على الكمبيوتر، حطينا الكمبيوتر وعمل هيك بإيديه، بيكتب حرفين، بيكتب خمس أحرف، بيكتب فيه، بيكتب من، بس ما بيكتب قصيدة لا أمير الشعراء لا أحمد شوقي، قصيدة كاملة قال صدفة. اللي هاي منظمة مستحيل. بيكتب حرفين، بيكتب ثلاثة. أما تنظيم، إحنا ضربنا مثال إنه لو جبنا لواحد، شوفوا هاي صفة العلم مهمة جدا. لو جبنا مثلا نحن مجموعة أحرف ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره، خضيناهن هيك بكيس ورميناهن بالأرض، أديش احتمال يكتبوا كرم؟ احتمال بتقلي 90% يكتبوا كرم، بس احتمال يكتبوا كرم حجازي بصير شو؟ 80%. كرم حجازي من المهاجرين مثلا 50%. كل ما زدنا الدقة الاحتمال شو؟ الاحتمال راح ينقص. أما لو قلت لي كتبت قصة حياته كاملة من الولادة، أمه وأبوه وكيف نشأ وأين درس، هيك الأحرف عم تكتب لحالها، وأين درس وكم نجح ومتى مرض ومتى تزوج ومتى عاش ومتى مات، قال هاي كلها صدفة. نقول هذا فعل في غاية الدقة، بصف احتمال الصدفة معه صفر، ما عاد في احتمال أصلا، صح؟ ونفس الشيء نحن العالم، في أشياء بتعيش بالمي، يناسبها الهواء والغذاء والماء، بتطلع بتموت. أنا بعيش بالهواء، حطني بالمي بموت. أولد أرضع الحليب بلا تعليم بطريقة منظمة، كنت أتغذى من الحبل السري، صرت أتغذى بطريقة في دقة بكل شيء، بالشجر، بالحجر، بالسماء، بالأرض بالبشر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أي شيء بتطلع لي حتى والله واحد هيك صار يغرق بهالمعاني قال لي أنت صرت تشوف السماوات عجب والإنسان عجب، قال لي أنا كل شيء بتطلع عليه بشوفه عجب، حتى الحيط حتى الشباك حتى الخشب حتى السجاد، قال لي صرت أرى قدرة الله في كل شيء في أبسط الأشياء. تمام؟ تلاقي نطفة، قال له من نطفة بشرة، نطفة قبل ما يخترعوا العلم يا أخي أنا شو بعرفني حيوان منوي وما حيوان منوي، نطفة بعد فترة طلعت لنا إيدين ورجلين وبشر وشعر ولحية وصار يشوف حاله بطل حدا يمون عليه. نطفة مزبوط ولا لا؟ ونطفة ثانية مثل حكايتها بالنسبة لنا طالعت فرس، ونطفة ثالثة طالعت فأر، ونطفة رابعة طالعت بقر، كل نطفة. ما قال الشافعي قال عرفت الله في ورق التوت، قال ورقة التوت يأكلها القز فيخرج حريرا، يأكلها النحل فيخرج عسلا، المأكول واحد والخارج حرير وعسل. هذا صدفة هيك الدو هيك مشية الورقة في جسم القز مشية طبيعية؟ لو كانت شغلة هيك آلة ميكانيكية كان طالعت لنا الاثنين عسل. طيب ما أدرك إذا أكل هذه الورقة آلاف المخلوقات والخارج مختلف؟ مزبوط يا أخوان الكرام؟ شايفين يعني التأمل هذا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر أولي الألباب في القرآن شو قال؟ ذكر لهم ثلاثة أوصاف، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون، قال وبلسان الحال يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالله ذكر أنه أولي الألباب لهم ثلاثة أوصاف، الذكر والتأمل، فاللبيب يتأمل دائما كل من حوله. تمام؟ مرة قلت لكم كان عندي لقيت بيضة بالأرض، بيضة حمام وعصفور، فتحت لقيت فيها عصفور ريش ومنقار ورجلين ولسه الصفار المحاح البيض لسه فيه، يعني هاي لو ما فأست هذا المحاح الله أعلم شو بيطالع له شغلة ثانية كمان. مسكر البيضة منين طلع العصفور؟ جيب الدنيا كلها قال له حطونا عصفور جوات بيضة بيطلع بيدون؟ ما بيطلع بيدون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. لو أنك رأيت خطا مبدعا في حسنه وتنسيقه وإملائه وقلت إن هذا الخط قد وجد صدفة من غير، شايف وجد هذا مبني للمجهول الفاعل محذوف والمذكور الصدفة، إذن الصدفة غير الفاعل حتى السياق النحوي يعني، قال وجد صدفة من غير عالم به ولا متقن لصنعه لقيل إنك مجنون، فكيف بمن رأى هذه الأكوان من سماء وكواكب وأرض ونبات وما بث فيها من حيوان وهواء ومن بحار وما فيها من غرائب وعجائب، كل ذلك متقن في غاية الإتقان ومحكم في غاية الإحكام ومنظم يسير في نظامه الذي طبعه الله عليه، يؤدي كل وظائفه التي تربط الكون. تمام؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه علوية وسفلية، فينتج من ذلك مصالح تعيش فيها هذه المكونات وترتاح، أو المكونات وترتاح مكونات، ولو أخل أحد هذه المكونات في وظيفته لما قامت هذه المصالح. تلكم على مستوى الشمس بيقولوا دورة الشمس في 23.5 درجة، لا تقبل ربع درجة زيادة ولا ربع دورة، دور الشمس حول محورها طبعا مو حول الأرض، والقرآن هو الذي ذكر أنها تدور، وصف الشمس بالسباحة، السباحة تطلق على الجسم الذي يتحرك. تمام؟ أنها تدور حول محورها. ولاختل هذا الكون أيكون ذلك من غير علم سبحانه وتعالى عن قول المغترين وجهل الجاهلين، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعلق العلم. ويتعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات. تعلق انكشاف متعلق تأثير. لو كان تعلق العلم تعلق تأثير بيكون هذا الكلام غير صحيح، فيه نقض وقلب للحقائق. إذ يعلم، شوف شلون التعلق، قال إذ يعلم سبحانه أنه واحد، هذا تعلق بشو؟ بالواجب لا شريك له، وأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء ممكنات، وهكذا سائر الواجبات. ويعلم أن الشريك مستحيل، هذا تعلق بالمستحيل، وأنه يستحيل عليه أن يتخذ زوجة أو ولدا، سبحانه عما يقول المفترون. ويعلم سبحانه وتعالى هذه المكونات كلها وما يحدث فيها. صفة الحياة ودليلها. دشت من الوقت ما فيها شيء، هاي الصفة نحن ذكرناها سابقا. صفة الحياة شو وظيفتها يا أخوان؟ من يذكرني وياخذ هدية؟ إن الحياة شرط عقلي. مين بيقول لي شو معنى شرط عقلي؟ بعد في شغلة، يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها لا وجود ولا عدم. لك عندي ثلاث أرباع هدية. طيب شو إبراهيم؟ نحن قلنا الحياة ما إلها وظيفة. هلا أنت حياتك شو وظيفتها؟ قال شرط لكل صفاتك. علمك ما بيشتغل بدون حياة، إرادتك لا تعمل بلا حياة، قدرتك لا تعمل بلا حياة، فهي شرط لكل أوصافك. وصفنا لكم أن الحياة مثل القاطع تبع الكهرباء، هاي المروحة واللمبة هاي والمكيف، كل هذه الأشياء لا تعمل بدون القطع، تمام؟ فشرط عمل المروحة الوظيفة تبعها، والأنيون هاي الوظيفة تبعها، والمكيف الوظيفة تبعه ماذا؟ القاطع الرئيسي. القاطع الرئيسي مثل الحياة، تمام؟ القاطع هو عصب هذه الأشياء كلها، إذا فصلته تعطلت كل الوظائف. فمنقول الحياة هي شرط لكل الصفات، فهي شرط في صحة العلم. يعني لا يصح أن يكون عالما بلا حياة، ولا مريدا بلا حياة، ولا قادرا بلا حياة، فهي شرط عقلي لكل الصفات، تمام يا أخوان الكرام؟ يعني عمليا هي أهم الصفات لأنها شرط في كل الصفات. لذلك الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنه كل حي غير الله سوف يموت. أنت شوف لك حي لا يموت، هذا اللي توكل عليه جل جلاله. ثبت أن الله سبحانه الحياة صفة. تفضل يلا قل له يا. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم، عشان تأخذ جائزة مش لا الله عم تعلم يعني أنت، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يلا كتبتها. الحياة صفة وجودية. صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا. شو يعني؟ يعني الحياة من اتصف بها صح أن يكون مدركا. أي واحد عنده حياة يصح أن يكون هذا مدركا، بس يصح يكون مجنون، يصح أن يكون سميعا، ويصح أن يكون، مو شرط إذا كان حي يكون فيه عنده قدرة وإرادة، بس شرط إذا كان عنده قدرة وإرادة أن يكون حيا. وهي لا تتعلق بشيء، ما إلى وظيفة. القدرة إيجاد إعدام، العلم كشف، السمع والبصر كشف، الكلام دلالة وبيان، الله يدل على مراداته بكلامه، والحياة ليس لها وظيفة، وظيفتها أنها شرط كل الصفات، شرط عقلي لكل الصفات. أما حياة الله ماذا يفعل بها؟ لا يفعل بها شيء. قدرته يوجد ويعدم بها، علمه يكشف الخفايا، سمعه وبصره يسمع ويبصر، وكلامه يدلنا على مراده. ما الذي أعلمنا أن الصلاة فرض؟ أقيموا الصلاة. ما الذي أعلمنا أن الزنا حرام؟ ولا تقربوا الزنا. فكلامه دل على أن الزنا حرام، ودل على أن الصلاة واجبة، مضبوط يا أخوان الكرام؟ دل على الحلال ودل على الحرام. والحياة لا تتعلق بشيء أبدا، تمام؟ حياتي شرط في صفاتي، ما بتسوي شيء بالحياة أنت. الدليل ثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر، ولا تكون قدرة بلا إرادة، لأنه إحنا شو عرفنا القدرة؟ صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة، فمعناته القدرة قبل إرادة، والإرادة قبل علم، وهدول كلهم شو بدهن؟ بدهن حياة. شو هي؟ لا، الحياة شرط للصفات، قلنا هي صفة، الحياة صفة، بدليل أنه أنت قد تكون موجودا ولا حياة لك، فالله يخلق فيك الحياة فبتتحرك أنت، إذن هي صفة قامت بك، بس لا وظيفة لها إلا أنها شرط في كل الصفات. قال: ولا تكون قدرة بلا إرادة، يترجح العمل ويبرز الفعل بها. صح؟ مو إحنا قلنا ما وظيفة الإرادة؟ ترجيح، تخصيص، تخصص الممكن، ها؟ يترجح العمل ويبرز الفعل بها. ولا تكون إرادة تخصص وترجح بلا علم، لأن نرجح على حسب العلم. أنا قلت لك بس شوف مسجد أعلم أن هناك قدرة أوجدته، وعلم أنشأه، وإرادة خصصته بهذا الطول وهذا العرض، فأي صنعة بدها هذه الصفات؟ بدها قدرة؟ أي صنعة بدها قدرة حتى تنجزها؟ بدها إرادة حتى تخصصها بحجم محدد، بطول محدد، بعرض محدد؟ بدها علم يكشف، لأن الجاهل لا يوجد، تمام؟ وبدنا حياة التي تفعل هذه الأشياء. قال: فإذا لا تكون هذه الصفات من القدرة والإرادة والعلم بدون حياة. والحياة شرط عقلي في إثباتها، في إثبات كل الصفات، وقد قامت البراهين القاطعة على إثباتها، إذن ثبتت الحياة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في عنا شغلة يا أخوان الكرام، هلا سؤال: شو وظيفة القدرة؟ إيجاد وإعدام، صح؟ والإرادة التخصيص. طب ما وظيفة العلم؟ الكشف، صح؟ شو يعني؟ يعني الله يكشف كل شيء بعلمه، واجبا، جائزا، مستحيلا، صح؟ طيب السمع ما وظيفته؟ الكشف. هل السمع يكشف شيء لا يعلمه الله؟ طيب نحن شو عم نقول؟ في عندي قاعدة بتقول يا أخواننا: السمع والبصر لا يوجد عليهما دليل عقلي بل نقلي. في دليل، يعني لاحظوا، دليل وجود الله شو؟ عقلي، صنع بلا صانع مستحيل، تمام؟ صنع بلا قدرة مستحيل. هاي الصفات هذه أدلتها شو؟ عقلية. في عندي قسم من الصفات ما عليها دليل عقلي، تمام؟ يعني سؤال، اللي بنى المسجد لازم يكون قادر صح؟ لازم يكون مريد صح؟ لازم يكون عنده علم صح؟ لازم يكون يسمع؟ مو شرط. لازم يكون يبصر؟ مو شرط. قد يصنع الإنسان شيء، بالعكس في أكفاء يصنعون أشياء وبيصلحوا ساعات كمان، تمام؟ نحن نقول مو ذكرنا نحن بكل صفة من الصفات أنه إلى وظيفة؟ لما بتقول صفة العلم الكشف، هل هناك شيء الله لا يعلمه؟ كل شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. طيب إذن شو وظيفة السمع؟ يعني أنت سؤال، أنت بالنسبة لك السمع ما هو؟ وسيلة في العلم. أنا شو بدي أعرفني كيف أتعلم أنا؟ قال من خلال السمع أتعلم، تنقل لي معلومات أتعلمها، أو من خلال البصر. فمعناته أنا بالنسبة لي السمع والبصر أسباب في العلم، صح ولا لا؟ طيب الله هل يحتاج إلى سمع وبصر حتى يعلم؟ فلو تصورنا الإله بدون سمع ولا بصر في نقص؟ هل إله بلا قدرة شو بتقول؟ عاجز. إله بلا إرادة مقهور. إله بلا علم جاهل. أما إله بلا سمع ولا بصر ما عندي مشكلة. ليش؟ لأنه علمه يغني عن سمعه وبصره. الأصل في السمع وظيفته شو؟ أنه تتعلم من خلال السمع. بس لو كان الله لا سمع ولا بصير شو المشكلة؟ ما في عندنا مشكلة. طيب ليش أثبتنا صفة السمع والبصر؟ قال لأن القرآن ورد بهما، لولا ورود القرآن بهما لما أثبتناهما. فدليلهما نقلي صرف، دليلهما سمعي وليس دليلا عقليا، تمام يا أخوان الكرام؟ لأنه أنت بالنسبة لك السمع والبصر يغذيان العلم، أما علم الله كاشف من الأزل فلا يحتاج لا إلى سمع ولا إلى بصر. لولا إثبات القرآن أن الله يسمع ويبصر لما أثبتناهما. يعني شو يعني أنت شو بدك؟ أنت لماذا تحتاج البصر؟ قال حتى أعلم، بدي أشوف مين قاعد هون ومين قاعد هون ومين قاعد هون وين بدي أكتب وماذا أفعل، فهو علم بالنسبة لي، تمام؟ لو فقدت البصر سوف ينالني شيء من الجهل. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بلا سمع ولا بصر من الأزل إلى الأبد. على أنه في البشر بيقولوا صفة السمع أهم من صفة البصر، لذلك القرآن دائما يقدمها لأهميتها، وهو السميع البصير، ولا في آية وهو البصير السميع، مظبوط؟ وهو السميع البصير. ليش يقدم السمع؟ قال لأنه أولا دائرته أوسع من دائرة البصر. هل أنت اللي سمعت فيه بحياتك أكثر ولا اللي أبصرته أكثر؟ أنا سمعان بأمريكا وأوروبا وتحت الأرض وفوق الأرض وتحت فوق السماء، سمعت كثيرا، بس دائرة البصر، فبيقولوا عند الإنسان دائرة السمعيات أوسع من دائرة المبصرات، تمام؟ وإذا بتقرأ في التاريخ في كتاب اسمه العميان والهميان أو ما شابه ذلك، فبيذكر فيه كثير من علماء السلف، علماء كبار كانوا فاقدين للبصر. أما لا أعلم عالما فقد السمع. هلا أنت لما أنا بكون فاقد للبصر وتسمعني عندي قدرة على التحليل وحلل المعلومات، أما لو كنت فاقد البصر وعم شوف ما عندي قدرة على التحليل. لذلك صفة السمع أهم صفة البصر. بناء عليه شو قالوا؟ هل يجوز أن يكون النبي أعمى؟ في خلاف، في خلاف في من قال أعمى. البيضاوي يقول سيدنا شعيب لما قال وإنا لنراك فينا ضعيفا كان أعمى، فلم يعتبروا العمى نقصا في النبوة، أما اعتبروا الطرش هذا نقص في النبوة. فلا يصح أن يتصف الأنبياء بالاتفاق أن نبي لا يسمع، هذا نقص في نبوته. يعني هاي على الهامش، بس دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس هيك نحن منكون خلصنا صفات المعاني. بقي عندي الكلام، مهم جدا الكلام اللي الدرس الجاي بدي يجي بعد خمس دقائق ما راح يفهم علينا. كونوا على صلاة المغرب، لأنه من أهم الصفات هذه الصفة. أصلا شو اسم العلم تبعنا؟ علم الكلام، سمي العلم باسم هذه الصفة. طيب قال السمع والبصر والكلام وأدلتها. نحن بدنا نقرأ السمع والبصر. قال السمع والبصر صفتان وجوديتان قائمتان بذاته تعالى ينكشف بهما كل موجود. انتبهوا يا أخواننا، العلم بماذا يتعلق؟ واجب، جائز، مستحيل، صح؟ والقدرة والإرادة جائز، والسمع والبصر الواجب لأنه موجود، والجائز فلا يتعلق بالمستحيل. تسمع معدوما ما فيه، مو موجود أصلا، فنقول هذا يتعلق بالموجود، والموجود يشمل الواجب ويشمل الجائز. والكلام بماذا يتعلق؟ بكل شيء. الله يدل على واجباته بكلامه، وعلى جائزات بكلامه، وعلى المستحيلات شو؟ بكلامه. لذلك في عندي عبارة بالعقيدة تكتبوها يا أخوان، أبتكن تكتبون هذول ولا واضحين هذول عندكم؟ الجائز، هلا أنت كلامك ما حكمه؟ قبل وجوده ما اسمه جائز، بعد ما تكلمت هذا الكلام شو؟ جائز. فهو يتعلق بالجائزات. هلا الله يسمعني أنا جائز، ويسمع ذاته هو واجب مثلا. طيب في عندي عبارة يا أخواننا فنية، هاي العبارة شو؟ يعني لما نقول عبارة فنية شو يعني؟ يعني من صلب الفن، من علم العقيدة يعني، تمام؟ القدرة والإرادة يتحدان في المتعلق. شو؟ يتحدان في المتعلق. شو هو المتعلق تبعهم؟ شو متعلق؟ الممكن، صح؟ قال مع اختلاف جهة التعلق، القدرة بشو بتتعلق؟ بالممكن، والإرادة بالممكن. إذن متعلقهما واحد ولا لا؟ والاختلاف قال في جهة التعلق. شو يعني جهة التعلق؟ تعلق القدرة تعلق إيجاد إعدام، تعلق الإرادة تعلق تخصيص. اختلفت الجهة ولا لا؟ طيب العلم يتعلق بالواجب ولا لا؟ بالواجب. تعلق شو؟ كشف. والسمع والبصر يتعلق بالواجب، صح؟ والجائز تعلق كشف. ها منقول إذن، لاحظوا، خلنا نقول الممكن يا أخواننا. الممكن بماذا؟ الممكن أي شيء من الصفات يتعلق بالممكن؟ السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والعلم، كلهم يتعلقوا بالممكن. ولكن ها نقول متعلق الصفات واحد، ولكنه اختلفت جهة التعلق. هذا تعلق كشف، هذا تعلق دلالة وبيان، هذا تعلق تخصيص، هذا تعلق إيجاد وعدم. واضح الكلام؟ شايفين شو عم يقول؟ قال صفتان وجوديتان قائمتان بذاته تعالى ينكشف بهما كل موجود، ويتعلق السمع والبصر بشو؟ بالموجودات خاصة قديمة كانت مثل وجود الله وصفات الله، أو حديثة كوجودنا وصفاتنا، ولا يتعلقان بالمعدومات سواء كانت مستحيلة أو جائزة. هل المعدوم؟ هل أنت ابنك معدوم؟ معدوم، بس ما حكم عدمه؟ جائز العدم. أما ابن الله معدوم مستحيل الوجود، أما أنت ابنك معدوم جائز الوجود. فالمعدوم في قسم منه جائز أن يبرز للوجود، وفي قسم منه مستحيل عقلا أن يبرز للوجود. الكلام نقف عند هذه الصفة، والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي.